بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجر يا صحابتي، أجر هو التاريخ نعم كربا ملو درساتين يا عمرن هو التاريخ ويم عمر انديت هندي سلمو يا ين بر يقبنو أعلم كذاب من نسات عمر رضي الله عنه اسلام سيقبلوا ياو اسلام يبلايነት እንዳገኘና እንደተከበረ እንደታፈረ አይተናል። عمر رضي الله عنه ከሰለሙ በኋላ እንደማንኛውም ሱሐባ ያው ተሰደዋል። አገር ለቀው ለድናቸው ሲሉ ቤተሰባቸውን ንብረታቸውን ተተውና ለቀው አገራቸውን ለቀው ተሰደዋል ወደ መዲና ተሰደዋል ከመካ ወደ መዲና። እና ተሰደዱ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው የሳቸው ምንድነው? በግልጽ ነው፣ በገሃድ በግልጽ ሳይደበቁ በግልጽ ነው ወደ ሂጅራ ሄዱት ማለት ነው። ከማ قال علي ما علمت احدا هاجر الا مختفيا الا عمر بن الخطاب. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ማንኛውም ሰው ሲሰደድ ወይም ከመካ ወደ ሌላ አካባቢ ሲሄድ ተደብቆ እንጂ በግልጽ ይሄደ ከዑመር በስተቀር የለም በማለት ተናግረዋል። ዑመር ግን فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه ከመካ ወደ መዲና ለመልቀቅና ወይም ደግሞ ለመሰደድ ሲያስቡ ሰይፋቸውን አንግበው ከቤታቸው ወጡና ወደ ካዕባ በመሄድ ሁለት ረካ ሰገዱ። ሁለት ረካ ከሰገዱ በኋላ አሽራፉ ቁረይሽ ወይም የቁረይሽ ተጠሪ ሰማጥር የሆኑ ቁረይሾች ባሉበት ቦታ ሄደው ምን አሏቸው? መናራደ አንተስ ኩለሁ ኡሙ እናቱን ቤተሰቡን ልጆቹን ሚስቱን በጠቅላላ ትቶ እና አፍሶ መሞት የፈለገ ሰው ፈልየልቀኒ ወራአ ሃዛ الوادي ከዚህ ሸለቆ በኋላ ሄዶ ይጠብቀኝ፣ መንገድ ላይ ሄዶ ይጠብቀኝ ወንድ ማን ነው በማለት ዛቱባቸው። ሞት የፈለገ ሞት የማይፈራ ሰው ሲከተለኝ ማለታቸው ነውና ሰማ ተቢአሁ منهم احد ማንንም ደፍሮ መከተል አልቻለም። ዑመርን ለምን ትሄዳለህ ብሎ ማደናቀፍ ወይም ደግሞ ካሰበበት መንገድ ማስቀረት የሞከረ ያሰበም የለም ማለት ነው። ግን ሌሎች ሰዎች ሲሄዱኮ ተደብቀው ሰው ካያቸው ግን የተለያየ ስቃይ ያደርሱባቸው ነበር ወይም ያደናቀፋቸው ነበር። ግን ዑመር በዚህ መልኩ እየነገራቸው እየዛታቸው እየዛተባቸው ማንንም ዑመርን ማደናቀፍና በሱ ላይ የሆነ ነገር ማድረስ ያሰበ የሞከረም አልነበረ ማለት ነው። እና ዑመር رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ከአላህ መልእክተኛ ጋር የተደረጉትን ጂሃድ እና ጦርነቶች ሁሉ የተሳተፉ ያው ጀግና ናቸው። ስለ ዑመር ትልቅነት የሚጠቁሙ ብዙ ሐዲሶች ተነግረዋል። ያአላህ መልእክተኛ صلى الله عليه وسلم ምን ብለዋል? ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه بمالت عند غزي يتناغروا الله بعمر عندبت حق اندينغر ادرغوال وقلبه لبوم يا عمر لب حق انجي نطفون ياسبم بملاصم بلبوم يمياسبو يمناغرو كله حق انجي ليلا يدلم بمالت يا الله ملكتنيا تناغروا عبد الله بن عمر سيناغرو وما نزل بالناس امر قط فقالوا وقال الا نزل القران على نحو ما قال عمر قالوا سوچ با عند نغر سيوايونا استايات سيناغرو عمر بعمر الناستايات ويم عمرن استايات بمدغف قران يورد نبهر بمالت عبد الله بن عمر لجاچو تناغرو ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ያአላህ መልእክተኛ ምን ብለዋል? ዑመር ሆይ አሉ፣ አንተ በሆነ መንገድ ላይ ስትሄድ ሸይጣን በዛ አንተ በህርክበት መንገድ አይሄድም በማለት ተናገሩ። مالك يا كالشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك انت بهركبت منجد شيطان ايهدم بمعنى انجدي عمر تلقنت بسوت زنج بتشا سايحون شيطان يفراچونا يافراچو نبر معناتنا يا الله ملكنيا صلى الله عليه وسلم من قالوا ترمذي بزقبوت حديث نو لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب كان يبو على نبي لم نجي نبي بنسانا بالله نورو قالوا لكان عمر ايهم اللاكو نبي عمر يوان نبر قن كان يبو على نبي لم استاجو يا نبيات وكلو مدم دميان اتشو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اندميلو الله يا نبيات مدمدمياننا مجرشا يا الله ملكتنيا ناتشو انجي كساتشو وحالا ملكتنيا يمي الله بيو نورو عمر يوهن نبار بمعلت يومر انت لقنات يا الله ملكتنيا تناقو الناعي عمر رضي الله عنه عند كان يا الله ملكتنيا منعلو اني لانظر الى شياطين الجن والإنسي قد فروا من عمر عالو እንግዲህ ሸይጣን በሁለት ይከፈላል ሸያጢን አልኢንስና ሸያጢን አልጂን ይባል የአጋንንት ሰይጣናት አሉ የሰውም ሰይጣናት አሉ አስተሳሰባቸው ፍራቸው በተክላላ አመለካከታቸው የሰይጣን አመለካከትና ተግባር የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉና እነዚህ ሰዎች ሁሉ ዑመርን ይፈሩት ነበር ማለት ነው የሰውም ሰይጣን የአጋንንትም ሰይጣን ዑመርን ያከብሩና ይፈሩ ነበር በማለት يا الله ملكتنيا تناقروا يا الله ملكتنيا صلى الله عليه وسلم من قالوا ما في السماء ملك إلا وهو يوكر عمر قالوا بسمات يمجنوا ملاكته اللو عمر يا كبر قالوا ولا في الأرض شيطان إلا وهو يفرق من عمر قالوا بمدر لي أن يسوم هنا يا قان الشيطان عمر ያከብራሉ ይፈራሉ በማለት ያ አላህ መልእክተኛ ተናገሩ። እና ስለ ዑመር የተነገሩ ብዙ ሐዲሶች አሉ። ከብዙዎቹ እነዚህን ያው ተቅሰናል። ስለ እሳቸው ትልቅነት ሱሐቦችም የተናገሩት ብዙ አባባል አለ። ስለ ዑመር ትልቅነት ስለ ዑመር ማንነት ሱሐቦችም ሳይቀሩ ተናግረዋል። أبو بكر رضي الله عنه من قالوا عندك ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر قالوا بعض ساعات بمدر الله كم يبقى يسوى كله عند عمر يمودوا ما أنم يلهم بمالت أبو بكر رضي الله عنه تنقروا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود من قالوا لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجها علم عمر بعلمهما. سبحان الله عمر بطان من قدي أواكي عالم نبارونا يا عمر وقت أن يليلو تسوى تشوكت بمزن علو يا عمر وقت يا مزن نبار بمعلت عبد الله ابن مسعود تناقروا. حذيفة ابن اليماني صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم او يا رسول مسترنيا يميبالوت حذيفة من قالوا والله قالوا ما اعرف رجلا لا تأخذه في الله لومة لائم الا عمر قالوا با الله قدعي سلا الله دين سلا هاي معنوته يلونتا يسوج يلونتا يما يزو عند عمر على يهوم قالوا لا تأخذوا في الله لومة لائم سوج انت زيلونيال ሰዎች ያደርጉኛል የሚባል ነገር ዑመር ጋ ቦታ የለውም ማለት በቃ ያ አላህን ዲን ሲያስከብር የሰዎችን ይሉንታ የማይፈራ እንደ ዑመር የለም በማለት ሁዘይፋ የተባሉት ታላቁ ሰሃቢ ተናገሩ። وقال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود من قالوا اذا ذكر الصالحون فهيا هلا بعمر قالوا ደጋግ ሰዎች ሲጠቀሱ ዑመር ግንባር ቀደም ይሆናሉ አሉ። እንግዲህ ደጋግ ሰዎች ሲጠቀሱ ወይም ስማቸው ሲነሳ ግንባር ቀደም ማን ይሆናሉ አሉ? ዑመር ናቸው አሉ። ደግ ሰው ነበሩ። የአላህንም የሰዎችንም حق የሚያደርሱ ታላቅ ሰው ነበሩ በማለት አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ተናገሩ። አያይዘው ምን አሉ? እና ዑመር ማለት አሉ كان اعلمنا بكتاب الله ስለ አላህ ቁርአን በሚገባ የሚያቅ ከኛ የበለጠ የሚያቅ ነበር አሉ። وافقهنا في دين الله تعالى ስለ እስላም በሚገባ ከሁላችንም ይበልጥ የተረዳ እንደ ዑመር አልነበረም በማለት ማናቸው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ተናገሩ። እና ዑመር ረዲየላሁ አንሁ በጣም ታላቅ ሰው ነበሩ ማለት ነው። እና የዛሬውን ደርሳችን ኢንሻአላህ እዚህ እናቆመውና በሚቀጥለው ስለ ዑመር ያው ይቀራናል የምናየው ይሆናል ኢንሻአላህ። አላህ በሰማነው ተጠቃሚዎች አላህ ያድርገን። እኛም የሷሃቦችን ፈለግና አሳር ምንከተል አላህ ያድርገን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።